بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكم الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير. ونظرت ما هو العلاقات الاجتماعية، فهل تفكر الناس أو تفكر الكتاب وأكثر ممن عافاك الله من شرك الإنسان أحسن أكون شرع بشكل تشرك الشرك. فهذه الرباط يبقى من الدخان في حديث الله عز وجل يضيق على الناس الذين حوله ولا إله إلا هو. آية الثاني الخبير حتى إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفسير وقد يأتي ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليكون الحجة بعد الحجة أشياء كبيرة على أن الدخان شيء حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. كان يأتي أحد اللامبالين في المسجد يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير الكلام هذا؟ وهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله في حبيب الله. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النص إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب فإنما عند الله غيمان الإشراف. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب اسمك الطريق السبيل الجميل او المشروع في طلب الرزق، لانه لم يمت احد شيء حتى يستوفي به الكل، لا يدع ما وراءه ولا فيش، كما ان ايضا يستوفي الذي هو مبروك، كما قال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون الساعه كما لا يستاخرون. والساعة الآية مش الساعة اللي يقول 24، لا الساعة الآية معوى، يعني لا يستطيعون ساعة أي دعوة ولا يصلون. الشاهد مع كل هذه القواعد الشرعية وطمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء الأداء، فنحن نهتم بهذا الرجل الى درجه اننا لا نسال حرام لا علم. اما الغايه التي نريها في الاسماء وهي ان نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسكا منزلا، فبالتالي المسلمين والشقاء يعملون ليلا نهارا في سبيل الطلب ما يرضيهم ما هو أجل من كل شيء وهو عبادة الله تبارك وتعالى. المؤمن كثير من عامة المسلمين من يضعف أصابعهم، والذين السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمين في هذا الوجه وفي استعداد الاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا، ما نعرف السبب الا قضاء الله وقدره كيف يكاتب عليهم. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول في اليهود احسن منا، فنحن مسلمين ليه محل اليهود محل في بلادنا؟ ذلك يؤدي بأن الله عز وجل في هذا الكون شمما من قوانين ونظم من أخذ بها ووصل إلى غاياتها ومن أعرض عنها فأرحم سواء في الدين أو في الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتجارع عليكم الأمة وما تجارع الكبشة إلى أسعتها قالوا أهو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، لم أنتم يومئذ كثير ولكنة وفاة وفاة السنة. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم اللهم. قالوا وما الوعد يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فتح اليأس بالتحديد، نعم فتح اليأس بالتحديد، التوبة خلاص، التوبة خلاص أمام العالمين التوبة خلاص. الذي أكدنا في الحديث الثاني قال عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله خير عيون تحسن إلى المكتسب. سجد المسلم الذي أكثر من أن يستغل من أذل الناس ينبت عليه الذل والمسكنة فباعوا الهوى من الله وإن بهؤلاء يستغلون ما نحن المسلمين. هل نحن استغلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتعثر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هو المؤمنين؟ لله الذي يتق الله تبارك وتعالى ويمشي على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا وهذا اسم الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل عليها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة للقرآن، مش مفكرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجزء عما القلوب غير طاوية على عمقها؟ هل القرآن أنزل ليزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تصديق الله وعمله؟ قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. القرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. هذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على محافظة عليه ويحفظ ورعه أو أن يشرق منه، وخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. لا أنا مخلوقة، لأن الخلق أحيانا طيب من دائما. وقال قال هي سجة الصغار أرعى عليك. فإذا أردت أن أبكي فبدأت بأبوي قبل بنيه فلأى بي ذات يوم الشجر فريعت وقد أمسيت فخرجت كما كنت أهله وجئت من خلالي إليهما ووجدتهما قد نوما متأخر قال فكرهت أن أوقعهما من نومهما وكرهت أن أوقع السجية قبلهما والسجية يتضاغون من الجوع إلى قدمين يقول هذا الرجل يقول انه كان عنده غرامات ويقول ابويه ويقول يا اولاد كل يوم الصبح والكبير ياخذ الغرامات ويسمع يتقلب ايه؟ يتقلب في الغرامات عشان يلعب انا الزهر القطع مسافة كبيرة ما وجدت من قريب الله لما شافوا النهي عرف من كان سرير صافي الناس طبعا من اوباش الكون يعني تجاره مثلا اليوم فيهم يرفع هذا اليوم الصالح فلما الاخرين الذين كانوا مراقبين شافوا المهدي ركضوا وبنوا له الخبز من قطع الجاب او خليل منها وكفاروا لفقاره هذا رجل ليش ربنا بدار يصلي ويكثر النماز ويرغم الله كان يجب ان يصوم معه قائم يصلي ويجب ان يقطع الجاب وعم يصلي ويجب ان يقطع الجاب رجل يقول ليش يلبو يا ربي صلاتي قومي صلاتي قومي ما صلاة يعني غلب على خاطر كل يريد يقطع الصلاة كان يقطع الجاب يا فكثير من الأمهات خاصة الناس أهل الإيمان يطلع كل على أولاده الحق والباطل بعث عليه قال الشجري صلى الله عليه وسلم حتى يريد جوع من ساكت قال يا دعاء حتى يريد عليه القصه بسبقه الثاني قال في الصلاه يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي وذاك رجل حديث حديث امي اللهم ان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاته فخرج عنا خزيا. أنني كنت استأذنت أجيرا على طرف من أرض طرف يعني فيه كيف استأذنت أجيرا على طرف من أرض لما قضى عمله عرضت عليه طرفه على عني إلا يأتني بشيء أن يستقم الأيض لذلك طرف الأيض الله قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه الغزل القديم فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وزرعا طول 50 سنة جمع من هذه القصة رجعني يعني وأقل فرس غنم وبقر ومعنى رايات إلا يا أمين قال لي يا فلان أعطي الحق قال انظر الغنم والبقر إلى بقيرة قال يا فلان تقي الله ولن تستهزئ بي إنما لي عندك طرف من أرض قال إذا بقيها بينما تلك البقر من ذاك الفرق قال أبعد واستعقها أي كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فخرج عنا مزقي فخرج الله عنه مزقي وخرج من الشرير هذا حديث صحيح مش قصة لا لكن أنا عندي الأرض مهدمها ورسولها الحسيب منها يجعل الكريس أسلاح سلس وعيده إلى الأرض سلس يسكر على نفس العيال والسلس الثالث أتصفح به على الجوار والقصد على غير هذا أنظر فيه رب مسخر السماء وعدد يعمل في الأرض محبال اللي ربنا العز في مالكرام يا رب يخص السحاب لأرضه هذا يصدقه من هذا ويرزقه من حيث لا يحتسب